الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما يجلب لنا السعادة ونشعر بالأمن والسكينة والسرور والحبور والنور ونجعله تحت مظلة لا تحزن ما أهدى الله لنا من التوبة وما وعدنا به سبحانه وتعالى من المغفرة وما فتح لنا من باب الإنابة جل في علاه، فإنه تواب رحيم ووعد العصاة إذا تابوا وأنابوا وعادوا إليه بالمغفرة العظيمة، ووعد من أخطأ وأساء وزل وعثر ثم عاد وندم وتاب واستغفر أن يغفر له جل في علاه لا إله إلا هو. ولهذا قال سبحانه في رحمة عجيبة وفي قول عظيم جميل يعني يكاد الإنسان يطير فرحا، يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبين سبحانه وتعالى أنه مهما أذنب العبد بل إذا أسرف على نفسه من الخطايا والذنوب والسيئات ثم عاد إلى ربه وندم واستغفر وتاب لا يكفي فقط أن يغفر له، بل يبدل الله سيئاته حسنات كما قال سبحانه وتعالى: أولئك ويبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى إنه في الحديث القدسي عند الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولو بالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. فهل بعد هذا بعد هذه البشرى من بشرى؟ وهل بعد هذه الهدية من هدية؟ يعني لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوب الإنسان إلى السحب إلى الغمام ولكنه تاب وأناب ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى واستغفر عما فعل غفر الله له وتاب عليه. وهذه من أعظم العطايا أن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيها تأكيدات الضمير والإشارة والاسمين المعرفين صفة الرحمة صفة المغفرة. فيا عباد الله علينا أن نتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وصيغ والتائبين ذكر الله سبحانه وتعالى نماذج، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكر أنهم تابوا وأنهم استغفروا، حتى يقول إبراهيم أبو الأنبياء عليهم عليه السلام وعليهم جميعا: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فانظر إلى هذا الأسلوب المشرق الجميل وهذا التواضع، يقول أطمع في فضل الله وفي رحمة الله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميع الخطايا والسيئات يوم الدين. وقال عن موسى: رب اغفر لي، فغفر له. وقال عن ذي النون يونس بن متى عليه السلام، ويوم استغفر ويوم خرج مغاضبا لقومه فابتلي فدخل في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، صار في بطن الحوت. فقال في الظلمات الثلاث: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقبل الله توبته واستغفاره ونجاه ونجحه. والتوبة هي شريعة رب العالمين، وهي باب بوابة الموحدين، وهي الدرزانة التي يدخل في دخول العابدين، وإليها زلفة المتقين ومرور المؤمنين جميعا. لا أحد يحتاج، لا أحد يستغني عن التوبة، وهي أول الطريق وآخر الطريق. حتى أنه قال سبحانه في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله. انظر بعد ما تعبوا وبعد ما جاهدوا حتى في طريق تبوك وفي الصحراء والرمضاء وفي شدة الحر والجوع والمشقة والخوف، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يعني ما قال إنا رفع، بل تاب عليه من قبل توبتهم. فالتوبة لا يستغني عنها مخلوق. وقال سبحانه عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من آخر ما نزل من القرآن، بعدما جاهد صلى الله عليه وسلم وجالد، وبعدما قدم وضحى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وبعدما لقي الألاقي، قال: لو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فطلبوا في آخر حياته أن يستغفر وأن يسبح وأن يطلب من الله المغفرة، مع العلم أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد قام عليه الصلاة والسلام أعظم مقام يقومها إنسان، فإن الله اجتباه لختم الرسالة وجعله أفضل الأنبياء والرسل، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الكبرى والمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، ومع ذلك أمره ربه أن يستغفر وأن يتوب وأن يعود إلى مولاه وإلى خالقه، فلا يستغني عن التوبة أحد. لأن بعض الناس لعجبه، خاصة العباد الذين ليس عندهم علم ولا عندهم شريعة، يعني قصدي نصوص، تجد يعجب بنفسه إذا قام الليل يظن أفضل الناس كلهم، وإذا صام في النهار يظن أنه ما خلق الله أفضل منه، ويستهزئ بالعصاة. حتى في الحديث أن رجل من العصاة مر بعابد، قال عابد تب إلى الله، قال اتركني أنا وربي، قال والله لا يغفر الله لك، قال الله من الذي يتألى علي إني قد أحبطت عمل هذا، يعني العابد، وغفرت لهذا فليستأنف العمل من جديد. فالرحمن الرحيم هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى عجز وإلى تقصير وإلى ذنب وإلى خطيئة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الترمذي كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. من الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط؟ من الذي ما عثر؟ من الذي ما زل؟ من الذي ما ضل؟ من الذي ما اجترح خطيئة؟ من الذي ما اكتسب إثما؟ من الذي ما تحمل وزرا؟ من؟ إلا من عصم الله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فحقيق بالإنسان كل ما أذنب أن يستغفر. قال ويدرؤون بالسيئات الحسنة، منها لها معنيان، إما أنهم إذا أساءوا أحسنوا، وإما أنهم يقابلون السوء مع الناس بالتعامل الجميل. ولهذا يقول سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكر، الحسنات يذهبن السيئات. ويقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. فيا لهذا الكلام ما أحسنه، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الأمر أمره بالتقوى، علم صلى الله عليه وسلم أن المتقي أي متقي تصدر من الخطأ والذنب والسيئة، فبين له صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى بسيئة أنه يأتي بحسنة، وإذا كانت الحسنة من جنس السيئة كانت أبلغ في المحو، مثل إنسان كان ينظر في الحرام فعليه إذا تاب ينظر كثيرا في المصحف ويتفكر في آيات الله، مثل إنسان كان يسمع السمع المحرم فعليه إذا تاب أن يسمع السمع الشرعي من القرآن ونحوه، إنسان كان يتصدق أو ينفق ماله في الباطل إذا أسلم أدى تاب عليه أن ينفق في الحق في الصدقات في بناء المساجد ونحو ذلك، من جنسها يكون أبلغ في المحو، أبلغ في إزالة السيئة يعني. فما أحسن، ما أحسن من حسنة جديدة لسيئة قديمة. فأهل السيئات يعني الكفارات الآن التي تكفر الخطايا كثير، منها التوحيد، وهو كفر أصلا باب التوحيد وما يكفر من الذنوب، فالتوحيد أمره عظيم، حتى أن المرأة البغي التي سقط الكلب لأصل التوحيد في قلبها، وما قام من قلبها من خلاص التوحيد غفر الله لها، أسقط كلبه وهي بغي فغفر الله لها، لأن عندهم ليست، انتبهوا، ليس كل إنسان أو كل يعني بغي امرأة بغي أو إنسان عياذ بالله يرتكب الفواحش أنه يسقط كلبه خلاص، لا ليس هذا، هذا امرأة بذاتها قام في قلبها توحيد وإخلاص وإنابة وخشية فغفر الله لها، ويمكن يكون مثلها ناس لكن الحالة هذه نادرة. فأولها التوحيد ما يتبعه من إخلاص، وهو والتوحيد والإخلاص شيء واحد. الثاني من المكفرات العمل الصالح، فإن الطاعات هي مكفرات للذنوب بلا شك، مثل الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهما عند المسلم ما لم تؤت كبيرة إذا اجتنبت الكبائر. ومنها المصائب التي تقع بالعباد، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يصيب المؤمن هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها أو مرض إلا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه، فقد الوالد كفارة، المرض كفارة، ذهاب المال كفارة، المصائب المفجعة كفارة، قلت أو صغرت، الكدر، الحزن، الهم، الغم كفارة. منها أيضا دعاء المؤمنين، فإنهم إذا دعوا له فهذا من كسبه، لأنه بحسن خلقه حسن تعامله كسب المؤمن دعوا له. منها شفاعة المؤمن عنده في الصلاة عند في وهم يصلون عليه على صلاة الميت بعدما مات، فإذا دعوا له شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ميت صلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه. ومنها شفاعة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كما في السنن شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وثم العاشر رحمة أرحم الراحمين، فنحن برحمة أرحم الراحمين، فإن الله هو الرحمن. وعند مسلم في الصحيح أن الله كتب كتابا عنده على العرش، وفي لفظ كتبه بيده عند في في في السنن: إن رحمتي نص الكتاب، إن رحمتي سبقت غضبي. فلنفاسة هذا الكتاب ولقيمته ولعظمته جعله الله عنده على العرش، سبحان الله. ولأن الله كتبه بيده سبحانه وتعالى مقدسة، ونص الكتاب أن رحمتي سبقت غضبي، وهذه بشرى لكل إنسان. فيا من رحمته سبقت غضبه، أسألك أن ترحمنا وأن تصرف عنا غضبك وعن عذابك وأليم عقابك، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تشملنا برحمتك في الدنيا والآخرة. وهذه المبشرات العظيمة كقول صلى الله عليه وسلم في السنن: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كانت كزبد البحر. فأي أجر أعظم من هذا؟ وأي ثواب مثل هذا؟ فإني أنا، لأن بعض الشباب الآن أو بعض من يقع في الخطايا، بعضهم يكون عنده جهل فيظن تورط، قال انتهى وليس له توبة، ويصاب بالإحباط، يقول أنا من أتوب. حتى يقول بعض الشباب يقول أنا مثل ما يتوب أصلا، ما لي توبة أصلا، أعوذ بالله. فتسألوا فيقول أنا ارتكبت ذنوب كبيرة. لا، رحمة الله واسعة، تعال تب إلى الله، أقبل إليه، اخلص له، استغفر. في مسند أحمد: الندم توبة، الندم توبة، تندم الله يتوب عليك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فتندم على ذنب فعلته يتوب الله عليك سبحانه وتعالى. وباب الرحمة واسع، لأن الرحمن الرحيم لا يقاس رحمته برحمة عباده، إن رحمتي سبقت غضبي. ولهذا الله كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: خلق الله الرحمة 100 جزء، الرحمة المخلوقة ليست الصفة، ادخر عنده 99 وأنزل في الأرض رحمة واحدة بها يترحم الخليقة حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدي خشية أن تطأه، وبقي عنده 99 رحمة ينزلها يوم القيامة. فنسأل الله أن تشمل رحمته، حتى يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فأسأل من رحمته وسعت كل شيء أن يجعلنا ممن وسعته رحمته جل في علاه، لأنه الرحمن الرحيم جل في علاه. حتى إن أول آية في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فبشرنا بهذا الاسم، اسم الرحمة. قال وقال في الحديث الصحيح: ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، الرحمن الرحيم. فهذا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، أمرنا أن نتوب، وبيننا أنه يحصل من الخطأ. حتى يقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فانظر إلى هذا الكرم وهذا الجود وهذا الفضل. بل في الصحيحين أن رجلا قتل 100 نفس، ومعلوم الحديث، فتاب إلى الله وأناب وهاجر إلى القرية، إلى القرية المؤمن أهلها، ومات في الطريق. فالله تاب عليه وقبله في قصة طويلة، وهو قتل 100 نفس، لكنه لما تاب بعد ذلك وأناب فالله يغفر الذنوب جميعا. ولا قصدي بهذا الكلام أجري الناس على المعاصي، معاذ الله، لكن قصدي أن من وقع منه خطأ، وقع منه ذنب، وقع منه معاصي، فإن عليه أن يبادر ويتوب إلى ربي سبحانه وتعالى، وعليه بالكفارات، بفعل الصدقات، بفعل الخير، بالإتيان بالحسنات الماحية، بكثرة الأذكار، بملازمة الصلاة، بالدعاء، بالإنابة. لأن منزلة التوبة منزلة عظيمة جليلة عند الواحد الأحد، حتى أن الله يفرح بالتوبة سبحانه، بتوبة عبده. في الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان بفلات على ناقته، يعني معه ناقته عليها طعامه وشرابه، ضاعت منه فبحث عنها ثم أيس منها فنام، ثم استيقظ فوجد عند رأسه فقال من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا بناقته. فسبحان من خلقنا ورزقنا وهدانا وهو غني عنا، ولا تزيد طاعتنا في ملكه ولا تنقص معصيتنا من ملكه، ومع ذلك يفرح بتوبة أحدنا إذا تاب. لأنه يقولون في التوبة أسرار عجيبة، منها فرح الله سبحانه وتعالى فرحا يليق بجلاله، ومنها أنه أمهلك فلم يأخذك وقت الذنب بل ترك حتى تب، أعطاك فترة، أعطاك شهر، أعطاك سنة، ومنها أنه ما فضحك على رسل الأشهاد بل سترك ما بينك وبينه، ومنها أنه قبل توبتك ولم يردها ولم يرفضها، ومنها أنه هيأك لأعمال صالحة بعد التوبة حتى أن الحسنات يذهبن السيئات. فيا لهذا القدر العظيم من منازل التائبين ومن جوائزهم عند ربهم ومما لهم عند مولاهم. وإني أقول نادي من سمع، وأنا أعرف أن كثير قرأوا النصوص وعلموا، لكن من هذه اللحظة لا تسوف أمر التوبة. ترى قد يعني أحيانا تستطيع تؤخر الدوام لأسباب، تؤخر العمل، تؤخر الكتابة القراءة، أما التوبة من يوم تسمع لو كنت على فراش الموت تب إلى الله، استغفر الله، اندم، تندم وتجزم على لا تعود، تتأسف على الماضي، تتخلص من مظالم العباد، تعزم على لا تعود وتتوب مما صار، الله يقبلك سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة أمرها عظيم وشانها جسيم، حتى أن من يعني الذين كتبوا مثل مدارج السالكين يمدح مسألة التوبة، يقولنا من أعظم المنازل، فهي من أولها وآخرها، وجعلها من آخر المنازل، لأن آخر حياة صلى الله عليه وسلم كانت توبة. بل إن الله سبحانه وتعالى امتن عليه أنه تاب عليه وتاب على الصحابة كما سلف معنا. في ظن بعض الناس أن التوبة فقط مقصرين، بل الأولياء بحاجة إلى التوبة، والأنبياء تابوا عليهم السلام. والله سبحانه وتعالى من أسمائه التواب والرحيم والغفار، فما أنزل هذه الأسماء إلا يكون لها معاني، ومن معانيه أن يتوب على من تاب. وإذا لم يكن هناك تائب ولا هناك مذنب يستغفر، كيف تطبق هذه الأسماء؟ كيف يعمل بها؟ لكنه سبحانه وتعالى قدر الذنوب على العباد ليتوبوا إليه ويستغفروا جل في علاه. فتكون اسم التواب له أثر في واقع الناس، في حياة الناس. أما إذا كان اسمه التواب سبحانه ولكنه ما هناك من أذنب وما تاب الله عليه، أجل ما مدلول هذا الاسم؟ ومن اسمه أنه غفور وغفار سبحانه، وليس هناك مثلا أحد أذنب ولا استغفر، فما هو مردود هذا الاسم وأثر هذا الاسم ومعنى هذا الاسم؟ فتحقيق معاني أسماء الله مثل ودود والتواب والرحيم والغفار والغفور لله حكمة في تقدير الذنوب على العباد، حتى أن من الحكم اللطائف العجيبة يقول أن من تقدير سبحانه ومن حكمته أن العبد يصاب بالكبر والعجب فيبتليه الله بذنب فيعود ويسلس قياده وتنكسر نفسه وينقهر، ويعود عبدا مخلصا تائبا منيبا لمولاه، حتى يقول أبو معاذ الرازي لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه. ما معنى هذا الكلام؟ لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه، وهو آدم عليه السلام. يعني لولا في وقته، لولا أن التوبة أحب شيء إلى الله ما كان ابتلى بالذنب آدم عليه السلام أحب الناس في زمنه إلى الله سبحانه وتعالى ليعود آدم، فإن الله ابتلاه بالأكل من الشجرة وكتب عليه وعصى ربه فأنزله إلى الدنيا إلى الأرض، ثم تاب عليه واجتباه وهداه ورفع منزلته. كم من تائب بعد التوبة تصير منازله أعظم وأعظم، لأنه تعلم وذاق الذنب وعرف كيف يتعامل مع الذنب وذاق التوبة. أما بعض الناس فإنه عادي، ربما مرت بهذا، لكن تجد خامد وضعيف في الإيمان. ولذلك المنيبين أمرهم عجيب، وبشرى في مسند أحمد من حديث علي قال كان الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثني حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحلفته، علي يريد يتثبت، فإذا حلف صدقته. وإن أبا بكر الصديق حدثني، وصدق أبو بكر، ما تحلف أبو بكر، بكر صادق رضي الله عنه، قال ما من عبد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله من ذاك الذنب إلا غفر الله له لذلك الذنب. إذن فيجب علينا جميعا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نسعد بالتوبة، نذهب غمومنا، ما دام أن السبب ترى سبب الغموم والهموم والكدر والإزعاج كما مر معنا هو يا أخوان الذنب، الخطيئة، المعصية السيئة، وباب ذلك أن نتطهر منها ونستغفر ونعود إلى ربنا وخالقنا ومولانا ونجدد إيماننا ونكرر استغفر الله وأتوب إليه ونعمل بالتوبة. التوبة توبة بالقلب، أنك تقلع باعتقادك عن الذنب، وتوبة باللسان تستغفر وتتوب، وتوبة بالجوارح أن تبتعد عن المعصية وتقبل من الطاعة، وتوبة أن تأتي بأعمال صالحة وحسنات ماحية، ويكون عندك ندم وحالة استنفار. حتى إني قرأت في كتاب الفوائد لابن القيم يقول إني سألت أبا العباس يعني ابن تيمية شيخنا في حديث أحمد لا يقضي الله قضاء العبد إلا كان خير له، قلت حتى الذنب؟ قال نعم، حتى الذنب بشرط من الندم والتوبة والاستغفار والبكاء ونحو ذلك. فبعض الناس يذنب ذنب ولو يعني كبير ثم يتوب وينكسر ويبكي ويتأسف ويندم، فيكون أحسن من طاعات كثيرة لو فعلها. وبعض الناس يفعل طاعة فيعجب بها ويدل بها على الله ويمتن بها ويصيب كبر وخيلاء، فتكون سبب في شقاوته والعياذ بالله، حتى تكون أخطر عليه من كثير من المعاصي. فما يدري، الله يبتلي في باب العبودية بالذنب، بالطاعة، بالنعمة، بالمصيبة، بالرخاء، بالشدة. فسبحان الذي يصرف عباده كيف يشاء جل في علاه، حتى تجد بعض الأنبياء لما ندموا وتابوا وبكوا كداود عليه السلام ويونس بن متى وآدم وبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتجدهم عباد وتجدهم محتاجين لربهم ومنكسرين له وتحت طاعته سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتوب علينا ويجعلنا ممن اهتدى بهدى رسوله عليه الصلاة والسلام، واتبع نبي التوبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونبي الملحمة، ونبي الفطرة والهجرة، ونبي القبلة عليه الصلاة والسلام، ونبي السنة، ونبي الشريعة، فإنه أفضل من خلق الله صلى الله عليه وسلم، ومما أهداه لنا صلى الله عليه وسلم وهي منه أنه علمنا ماذا نفعل إذا أذنبنا وإذا أخطأنا وإذا أسأنا وإذا أكثرنا من الذنوب من الخطايا، وأمرنا أن نستغفر وأن نتوب. حتى من لطائف بعض العلماء يقول الاستغفار قد ينفع بلا توبة، هذا لأنه جعلوا قسيما للكفارات استغفار وتوبة ثم توبة. فالاستغفار قد يخفف من آثار المعصية ومن آثار غضب الله عز وجل وعذابه، لكن الأكمل من ذلك الاستغفار والتوبة والإقلاع كما قلت، والندم على ما سار، وإصلاح ما بقي، ورد المظالم للناس إن كان هناك مظالم، فيستكمل الإنسان مقام التوبة ويلقى الله سبحانه وتعالى وقد تاب، فيتوب الله عليه سبحانه وتعالى. ومن كرم الله أن الله يبدل سيئاته حسنات، يعني لا يكفي أن يعني يجب السيئات ويزيلها، لكن ماذا يحصل؟ يبدلها سيئات. هنا إشكال يذكر مثل برجب، يعني معنى ذلك أن كثير الذنب يكون أكثر حسنات، قال لأنه بكثرة الذنب ذاق مرارة المعصية ونحو ذلك، فلما أسلم وأقلع عنها وقد تمكن منها وجد حلاوة الطاعة، لأن الذي يقلع من ذنب عظيم قد أكثر منها وأدمن عليه أعظم إيمان تجده وتعلقه ممن يقلع أحيانا من ذنب صغير، لأنه في الغالب يعني لأنه ما وجد أثر ذلك. وذلك الصحابة كما قلت أكثر تمسكا بالإسلام وأكثر ذوقا لحلاوته وأكثر سعادة به، لأنهم عاشوا في الفترتين، فترة الجاهلية، فترة الذنوب، فترة الانحراف، فترة الشرك والسجود للصنم، ثم أتت الفترة الثانية، فترة طاعة الله والسجود له والرضا بحكمه وتعلم الشرع واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا أعظم منا ومن الأجيال كلهم إيمانا وأكثر تعلقا، مع العلم أن كثير من الناس ولدوا في الإسلام لكنهم لا يعرفون الخير من الشر ولا يعرفون مرارة المعصية من حلاوة الطاعة وما عرفوا مشقة الكفر. فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يتوب علينا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.